Thank you. الله الله الله الله الله يا قرآن الله يا قرآن ماشي عارف ربنا الله الله الله مش عالي ليس عليك اللهم صل على النبي يريد عليك يا متمكن صلاه النبي عليك تجلي دي يا يدرك بكل ساحل العليم يا صلاة النبي يا قرآن حلو يحيي. اللهم صل على النبي. قال يا حبيبي يا حلم. امال ازاي فيه؟ الحج عالم بيسع بيسع فين اللي جاعة جسمة قال ألف نعم بص عليك يا حبيب. علي الله الله اللهم صل على النبي. يا سلام اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي، صلوا على سيدنا النبي. الله الله الله الله. والله ما يشيع منك ابدا، والله ما يشيع منك ابدا، الله يسع عليك، الله يزيدك يا رب. انت بتقرأ في الجنة، Thank you.